الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. حسبك. هذه الآية الكريمة هي الآية الرابعة عشرة من سورة المائدة، جاءت بعد قوله جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. الآية يقول تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ومن الذين قالوا إنا نصارى، قال الله جل وعلا في الآية التي قبل هذه والتي قبلها: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. الآية قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. أخذنا ميثاقهم في الضمير وعودة قولان للعلماء رحمهم الله. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، يعني ميثاق الذين قالوا إنا نصارى، وقيل أخذنا ميثاقهم يعني ميثاق اليهود على النصارى، يعني أخذنا الميثاق على النصارى كما أخذناه على اليهود. ما هذا الميثاق؟ التوحيد لله تبارك وتعالى والإيمان بأي رسول يبعثه الله. قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى. قالوا تشعر بأنهم ما سماهم الله جل وعلا نصارى، وإنما هم تسموا بنصارى، فقيل تسموا بنصارى وليسوا منهم، وقيل تسموا بنصارى والنصارى تستسمي بالنصارى ليس فيه مفخرة ولا كرامة، إنه نسبة إلى بلد، بلد تسمى ناصرة فسموا النصارى نسبة إليها، غير الحواريين الذين قالوا نحن أنصار الله، هؤلاء غير، وغير وصف النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم من المدينة بأنهم أنصار، أنصار الله ورسوله، وغير وصف النبي صلى الله عليه وسلم للذين هاجروا من مكة إلى المدينة بأنهم مهاجرين. هذه ألقاب شريفة، ألقاب مفخرة ومعزة، لأنهم أنصار الله ورسوله والمهاجرين من أوطانهم وأهليهم إلى الله ورسوله. أما النسبة إلى بلد قالوا هذه ليس فيها مفخرة وليس فيها كرامة، لأن البلد ينتسب إليه الخير والخبيث، ينتسب إليه المتقي والفاجر، يقال هذا كذا نسبة إلى بلد شامي مصري نجدي، وهكذا يجتمع فيها الطيب والخبيث. فنصارى هؤلاء يعني هم قالوا إن نصارى يعني نسبة إلى بلدهم، وقيل أنهم ادعوا النسبة إلى النصرانية ومناصرة عيسى، وليس لهم ذلك لأنهم ما قاموا به، وإنما ادعوا ذلك. ولذا ما قال الله جل وعلا إنهم النصارى قالوا كذا، قال وقال الذين قالوا إنا نصارى ادعوا هذه النسبة لهم. أخذنا ميثاقهم، فالله جل وعلا أخذ الميثاق على أهل الكتابين اليهود والنصارى، وأخذ الميثاق على ذرية آدم عليه السلام. أخذنا ميثاقهم، فكأن سائلا يسأل يقول يا ربي هل قاموا بهذا الميثاق وأدوه ووفوا به أو لا. قال تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به، والحظ يطلق على الجزء الكبير والنصيب، والنصيب الوافي، يعني نسوا كثيرا مما أمروا به. والنسيان كما تقدم يطلق على الذهول، ويطلق على عدم المبالاة بالشيء والاهتمام به. فنسوا حظا مما ذكروا به، يعني ما ذكروا به من العهد وأمروا به وأخذ عليهم ما قاموا به، أهملوه وضيعوه. فما هو جزاؤهم؟ نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أغرينا بينهم، الضمير بينهم من هم؟ قيل اليهود والنصارى، العداوة بينهم مستمرة، وقيل الضمير يعود إلى أقرب مذكور فقط. فأغرينا بينهم يعني بين النصارى العداوة والبغضاء، وهذا هو الأقرب والله أعلم. أغرينا بين فرق النصارى، لأنه إذا كان فرق النصارى نفسهم متعادون فالنصارى مع اليهود أكثر عداوة، إلا أن الجميع يتفقون على عداوة المسلمين. أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، لأن اليهود انقسموا والنصارى انقسموا إلى طوائف، كما يسمونهم اليعقوبية والنسطورية والملكانية، ثلاث طوائف أمم كبيرة، ولكل طائفة فرق متعددة، لكن كل طائفة من هذه الطوائف عدوة للأخرى وتكفر الأخرى ولا تسمح لها بدخول معابدها. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، أغرينا بمعنى حرضنا وقوينا وأوجدنا بينهم العداوة والبغضاء، ألهبنا بينهم العداوة والبغضاء، سلط الله بعضهم على بعض بالعداوة والكراهية. العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة حتى نهاية الدنيا، ما تصطلح هذه الفرق. ثم توعدهم الله جل وعلا بقوله وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، هذا وعيد شديد وتخويف لهؤلاء بأنهم سيحاسبون ويسألون ويقررون عما اقترفوه من الآثام يوم القيامة، ولا يظلم ربك أحدا. وما كان ربك نسيا، ما ينسى من أفعالهم السيئة شيئا، سوف ينبئهم الله بها ويقررهم بها فيقرون بها رغم أنوفهم ويعاقبون عليها بعد ذلك. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، بما بالذي صنعوه أو بصنيعهم، يصلح أن تكون ما موصولة وأن تكون مصدرية. أقرأ قول الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي ومن الذين ادعوا أنهم نصارى متابعون للمسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا كذلك، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرته واقتفاء آثاره، وعلى الإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض، ففعلوا كما فعل اليهود، خالفوا المواثيق ونقضوا العهود. ولهذا قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والنصيب حظا نصيب وافر، يعني ما قاموا بشيء من العهود والمواثيق. فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضا، لا يزالون كذلك إلى قيام الساعة، وكذلك طوائف النصارى. معنى أغرينا ألصقنا من الغرى، وهو شدة اللصوق، لأن الغرى هو الذي يلصق في الشيء. أغرينا يعني جعلنا، ألصقنا هذه العداوة بهم دائما وأبدا، ما بقوا. فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضا، لا يزالون كذلك إلى قيام الساعة، وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها، فالملكانية تكفر اليعقوبية وكذلك الآخرون، كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، هذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله وما نسبوه إلى الرب عز وجل، عن قولهم علو تعالى وتقدس عن علو قولهم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة وولدا، تعالى الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لأن ما قالوه عن الله جل وعلا قولا فظيعا، ما قاله الجهلة من مشرك العرب. مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقول، لكن هؤلاء يقولون عيسى ابن مريم شريك الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة أو الآلهة ثلاثة، آلهة التي في السماء ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. واليهود عليهم لعنة الله قالوا عيسى بن مريم ابن زنا، ومريم عليها السلام زانية، تعالى الله عما يقولون. ما كان الله ليصطفيهم ويختارهم على من شاء من عباده إلا وهم خيار، فالله جل وعلا لا يزكي إلا الخيار، فهذا تنقص في حق الله تبارك وتعالى. كذلك من يتنقص خيار هذه الأمة هو اعتراض على الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، واختارهم لخلافة نبيه صلى الله عليه وسلم، واختارهم لإقامة شرعه، فتنقصهم تنقص لله تبارك وتعالى. فليحذر العاقل ذلك أن يقع في الكفر من حيث لا يشعر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.